السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة، فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه، وإن عوفي. وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه. ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج، وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله، والله أعلم بالصواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الكتاب مر التعريف به في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وما يليه من الكتب. والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان جاءت بهما النصوص. مصدر حج يحج حجا، من يقول الفتح للمصدر والكسر لاسم المصدر. وعلى كل حال كلاهما ثابت في النصوص الصحيحة، هو صحيح لغة، هو مصدر حج. والحج القصد، وقيده بعضهم بالمعظم، القصد إلى المعظم شرعا، وليس كل قصد يسمى حجا، وإنما إذا قصدت من تعظمه قد حججت إليه. والمراد به قصد بيت الله الحرام وما شرع فيه مناسك الحج من المشاعر، هذه المعظمة شرعا. وإن عظم بعض المبتدعة بعض البقاع وحجوا إليها وزعموا أن قصدها يسمى حجا، لسيما وأنهم يفعلون فيها ما يفعل بالحج، يحرمون ويطوفون ويذبحون. وألف بعضهم حج المشاهد، وفضل بعض غلاتهم حج هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام. هذا ليس من باب الإلزام أو باب، هذا موجود في كتبهم مصرح به عندهم، يحجون إلى مشاهدهم كما يحج المسلمون إلى بيت الله، ويفعلون مع أوليائهم ومعظميهم كما يفعل ويتقرب به إلى الله جل وعلا، يتقربون إليهم بالشرك الأكبر الذي لا يغفر، ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويقصدون أضرحتهم. كل هذا مضاهات لهذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام. وصرح بعضهم بتفضيل حج المشاهد على حج بيت الله الحرام الذي هو الركن الركين من أركان الإسلام. والحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، ثابت بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، والصوم. هذا المتفق عليه. وفي مسلم والصوم وصيام رمضان والحج، وصيام رمضان والحج. فقال رجل يا ابن عمر الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. ابن عمر هو الذي يروي كما في الصحيحين تقديم الحج على الصيام، وأنكر على من قدم الحج على الصيام في صحيح مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى بنى كتابه على تقديم الحج على الصيام، فرتب الأبواب على ما جاء عنده في الصحيح من تقديم الحج على الصيام، مع أن الرواية الأخرى عن ابن عمر نفسه بتقديم الصيام على الحج ثابتة في صحيح مسلم، وأنكر على من قدم الحج على الصوم، وكلاهما صحيح. لكن يبقى التوجيه، كيف أنكر ابن عمر على من أنكر على من قدم الحج على الصيام وقد رواه ثابتا عنه في الصحيحين وغيرهما؟ نعم نعم، من الأجوبة هذا، يقال أنه لبعد العهد نسي ما رواه سابقا. ومنهم من قال إن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المستدرك، أن يؤدب هذا المستدرك، وأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين، أو رأى أن الواو لا تقتضي ترتيب فسواء قدم الصوم أو أخر سيان. نعم، بعض الناس يصحح على صاحب الشأن، حتى وجد من يصحح الاسم، يعني حينما يعرف بنفسه أنا فلان من فلان يقول لا فلان. هذا في مجلس حضرناه، نطق باسمه كما هو معروف، كما سماه به أبوه. بعض الناس فيهم هذه الخصلة، فيهم جرأة على مثل هذا التصحيح، فأراد ابن عمر رضي الله عنه ما أن يصحح، مع أن الشخص الذي استدرك عليه عنده نوع عذر، لأنه سمعه في موطن آخر يقدم الحج على الصيام. جمهور أهل العلم على تقديم الصيام على الحج، وعليه بنوا مؤلفاتهم، يعني عامة أهل العلم على هذا. والبخاري رحمه الله تعالى قدم الحج على الصيام لأن ما جاء فيه من التشديد أكثر مما جاء في الصيام، إضافة إلى حديث ابن عمر المخرج عنده. على كل حال، كلاهما من أركان الإسلام العظيمة التي من تركها فهو على خطر عظيم، حتى قيل بكفره، يعني من ترك الأركان العملية. أما بالنسبة للشهادتين هذا أمر مفروغ منه، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وأما بالنسبة للصلاة فالقول المرجح والنصوص التي تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بقية الأركان الثلاثة، الزكاة والصوم والحج، من جحد وجوب واحد منها كفر إجماعا، ومن اعترف بوجوبها وترك واحدا منها فهو على خطر عظيم، وكفره رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية. يعني ترك الزكاة كفر، ترك الصيام كفر، ترك الحج كفر، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، وإن كان على خطر عظيم. يعني لا يعني أنه إذا قيل لا يكفر أنه الأمر سهل، لا، ليس بالسهل، من عظائم الأمور. فالبناء المبني على أركان إذا اختل ركن منه تهدم، ركن جانب الشيء الأقوى. تساهل الناس لما طال بهم العهد في هذه الأركان، وكان الناس في قرون مضت لا يتصورون أن مسلما ينتسب إلى الإسلام ويترك الصلاة، ما يتصورون إطلاقا. وكانت الفتوى إلى عهد قريب أنه إذا جاء شخص وقال إن واحدا من أبنائي يتساهل بالصلاة، هذا لا خير فيه، طرده عن البيت. ثم كثر هذا في المسلمين صار الطرد ليس بعلاج، لا سيما وأن الأشرار يتلقفونه ويرتكب مع ترك الصلاة أمور عظائم يتعدى شرها وضررها إلى غيره. وفي القرن السابع من علماء المغرب من قرر أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري، نظري لا ثمرة له، خلاف لفظي لا ثمرة له. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يقول أنا مسلم وإذا أصلي، يعني كما يقال افتراضي هذا، كما يقال توفي زيد عن ألف جدة. يستبعدون أن يكون مسلم ينطق بالشهادتين وبين أظهر المسلمين ولا يصلي. واليوم ابتلي المسلمون بوجود أمثال هؤلاء بين أظهرهم، ذلك لكثرة الخلطة والمماسة ممن يفد إلى هذه البلاد، ممن تساهل في بلده أو ممن يذهب إلى بلدان يتساهلون في الصلاة، وصار بعض الناس يقتدي ببعض، وصدر بعض الفتاوى التي تسهل من الآثار المترتبة على ترك هذه الأمور، ثم وجد مع ما تمليه النفس الأمارة بالسوء الشيطان، ولا شك أن الجنة حفت بالمكاره. إذا وجد من يؤخر الصلاة عن وقتها، حتى كثيرا من شباب المسلمين اليوم تجده يهتم بالدوام وبالدراسة أكثر من الصلاة، ومع الأسف أنه وجد من كبار السن، وجد من كبار السن من يتذرع بالمرض وفي منتصف الليل يجوب الشوارع مشيا، لأن الأطباء نصحوه أن يمشي، والمسجد بجوار بيته ما يستطيع، مريض صلى الله العافية. كل هذا دليل رخص بالنسبة لرأس المال الذي هو الدين وعموده الصلاة. تجد كبير السن في السبعين أو يزيد على ذلك، وإذا جاءت المدارس خرج بسيارته ليوصل البنين والبنات إلى المدارس، ويحضرهم بعد الظهر، ويتولى إخراج القمائم والزبائل، وإذا قيل له صل قال الله ما أستطيع، مريض سبحان الله. يعني كلام ما هم فراغ، هذا والله هو الواقع. يعني إلى أي حد وصل التساهل بالدين، شيء يندى له الجبين ويعتصر له القلب، أن يوجد بين أظهر المسلمين من يصنع مثل هذا. وأسوأ من ذلك أنك لا تجد إلا من قل وندر من يبذل النصيحة لمثل هؤلاء. شخص يجوب الأحياء مشيا في منتصف الليل، إذا قيل له تصلي قال تعبان أنا مريض صلى الله العافية. ولو ذكر له صفقة ولا اكتتاب ولا شيء وجدته من أول الناس بالطابور ليكتتب، والله المستعان. الحج ركن من أركان الإسلام مجمع عليه، وتجد من يتساهل فيه، تجد من يتساهل فيه مع الأسف حتى ممن ينتسب إلى طلب العلم. سمعنا من يقول، والمرجح أنه على الفور، من يقول أنا لا أستطيع أن أحج هذه السنة، طالب علم في كلية شرعية يقول أنا لا أستطيع أن أحج هذه السنة. لماذا؟ يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة، متى أبحث؟ ووجد من يقول والله في هذه السنة ربيع نؤجل الحج للجاية. سبحان الله، الدين الذي هو رأس المال وأغلى بضاعة تترك بمثل هذه الأعذار، الحج فرض على خلاف بين أهل العلم، الفرض في السادسة أو في التاسعة، والذي رجحه ابن القيم وغيره من أهل التحقيق أنه فرض في التاسعة، والمختار أنه أو قول الأكثر قول الجمهور أنه يجب على الفور. الشافعية يرون على التراخي لأنه فرض في السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في العاشرة. قال بعضهم على افتراض أنه فرض في السنة التاسعة، هذا يدل على أنه ليس على الفور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة إنما حج في العاشرة. والجواب عن ذلك أن العرب يحجون على عادتهم حتى في السنة التاسعة على طريقتهم وعادتهم عرات، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق هذه المناظر، فبعث أبا بكر ثم أردفه بعلي أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طيب هل مثل هذه الأمور أعذار في ترك ركن مثل الحج؟ لقال شخص والله أنا لا أستطيع أن أحج ولا أستطيع أن أعتمر. لماذا؟ لأن الحج والمشاعر فيها تبرج، وأنا لا أستطيع، إذا رأيت النساء أفتتن، فيها تبرج، الحرم تدخله النساء وبعضهن متبرجات، وفي المشاعر أيضا موجود بعض النساء من الحجاج. نقول هذا عذر ليس بعذر، إذا كان الفرض ليس بعذر، لأن التعري التام الذي يفعله أهل الجاهلية والذي حبس النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن مسألة التبرج، علما بأن التأجيل لمدة سنة لعذر كهذا ليس كالتأجيل الذي لا أمد له. ولم يعذر من قال ائذن لي ولا تفتني في الجهاد، ألا في الفتنة سقط، قال إذا رأيت بنات بني الأصفر أخشى ألا أصبر، ما عذر، ألا في الفتنة سقط. فلا يعذر في ترك الحج أو في ترك العمرة الواجبة من يقول مثل هذا الكلام، لكن في النفل الأمر إليه، لأن بعض الناس ممن ابتلي بإرسال النظر وعدم غض البصر مثل هذا يخرج يرجع خسران. على كل حال مثل هذا الكلام ليس بعذر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج لما ذكر. وأبدى بعضهم عذرا آخر وقال إن الحج في السنة التاسعة وعلى طريقة العرب في النسيء الذي هو تأخير شهر في السنة، وصادف في شهر ذي القعدة، شهر القعدة، ثم لما حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة إن الزمان قد استدار وافق ذي الحجة، والوقوف في وقته وبقية المشاعر المناسك في وقتها. أشار إليه بعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الإسلام وبعد البعثة قالوا مرتين، ومنهم من قال مرة، وفي حديث يعني قبل حجة الوداع، في الحديث حديث جبير بن مطعم لما أضل بعيره وهو في الصحيح وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع الناس وتعجب كيف من الحمص ويقف مع الناس، ولم يحج في تلك السنة إنما ذهب إلى عرفة ليبحث عن بعير له ضل، وهذا قبل إسلامه، لكنه في حجة الوداع مسلم وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ينفي مطلقا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع، لكن هذا الخبر يثبت أنه حج قبل ذلك، لكن لا على سبيل الوجوب قبل أن يفرض الحج. إيه؟ نعم، يقول كونه حج قبل حجة الوداع يعني قبل الهجرة كما يقرر، يقول إنهم كانوا يحجون على طريقتهم عرات، فهل كان يطيق في أول الأمر ثم صار لا يطيق في آخره؟ على كل حديث جبير بن مطعم يدل على هذا، يدل على أنه حج قبل الهجرة. ومن أهل العلم من ينفي مطلقا، الأمر في هذا سهل يعني لا يتعلق بها حكم شرعي، الأحكام كلها ثبتت بحجة الوداع. لكنه وقع مخشيا عليه، لأن قبل استقرار الأحكام وفي أول الأمر يختلف عن ما إذا في الوقت الذي تم فيه الأحكام كلها والشرائع. نعم، هو الأحكام تغيرت بلا شك. ها؟ لهم يحجون على عادتهم، يعني اللي يغلب على الظن أنهم مرات، يغلب على الظن أنهم مرات. على كل حال المسألة للنفي ولا الإثبات، كلها يحتاج إلى دليل، لكن الأصل أنهم يحجون مرات. الجواب عن تأخير، ما في شك أنه لا يطيق رؤية العورات في ذلك الوقت بعد أن استقر التشريع وحرم ذلك، ذلك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، يعني يقول أن على القول الثاني وما أبداه بعضهم من أن تأخير حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على طريقة العرب في النسي، وأن وافقت القاعدة ولم توافق وقتها، هذه إذا قلنا أن أبا بكر وعلي لم يحج معه عليه الصلاة والسلام واكتفيا بتلك الحجة، لكن هو بعثهما ليبلغ الناس. نعم، فلم تقع عن حجة الإسلام التي وقعت التي معه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج، الزاد والراحلة يعني الاستطاعة، مع البلوغ والعقل بقي الإسلام والحرية، كان مسلما بالغا عاقلا حرا يملك زادا وراحلة، هذا يلزمه الحج والعمرة. الحج متفق على لزومه ووجوبه، والعمرة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بوجوبها ومنهم من يقول بأنها نفل وليست واجبة. ويستدل من يقول بعدم الوجوب بأحاديث ضعيفة لا تثبت، الحج فرض والعمرة تطوع، هذا ضعيف جدا، وهو أشبه بكلام الفقهاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويستدلون أيضا بأن الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل صحيح صريح على حد قولهم يوجب العمرة، مع أن من يقول بوجوبها يحتجون بمثل قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، ولا يتم الاستدلال به لأن الإتمام يجب على من دخل فيهما ولو كان متطوعا، يعني حج حجة الإسلام ثم أحرم بحجة ثانية يلزمه أن يتم، دخل في العمرة وأحرم بها يلزمه الإتمام وإن كانت غير واجبة في الأصل، فلا يتم الاستدلال حينئذ بالآية. بقي من قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي إن حجة أو فريضة الله على عباده أدركت أبي وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، هذا أقوى ما في الباب، والخلاف في وجوبها قوي، الخلاف من الطرفين، كل وجهه، ويبقى أن المسألة خلافية لا تنهض الأدلة على تأثيم من تركها، على تأثيم من تركها. وأيضا التساهل بها مع كثرة من يقول بوجوبها أيضا لا وجه له، فالإنسان أن يعتني بها ويهتم، لكن لا يؤثم الآخرين. الشروط الخمسة، قال: من ملك زادا وراحلة، وهذا تفسير للاستطاعة، وجاء به حديث مرفوع، قال: من ملك زادا وراحلة، أو سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. والحديث فيه ضعف. يقول ابن حجر: ولو ثبت لتعين تفسير الاستطاعة به، لتعين تفسير الاستطاعة به. وأقول: لا يتعين تفسير الاستطاعة به، لأنه تفسير ببعض الأفراد، أفراد العام، تفسير ببعض أفراد العام، لكنه أهم أفراد العام. يعني كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. يكفي الرمي في الاستعداد؟ لا يكفي. وهل يكفي الزاد والراحلة للاستعداد للزوم الحج؟ قد يكون يملك زاد وراحلة لكنه مريض، لا يثبت على هذه الراحلة، يعني زاد وراحلة مع بقية الشروط التي تتحقق بها القدرة والاستطاعة. من ملك زادا وراحلة، إذا كان قريب يلزم من شرط الاستطاعة أن يملك راحلة؟ إذا كان يستطيع المشي إلى البيت رجالا وعلى كل ضامر، وقدم الرجال حتى قال بعضهم من الحج مشيا أفضل من الحج ركوبا، أخذا من الآية، ومنهم من قال الركوب أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. طيب لم يذكر البحر، قال بعضهم إذا حال دون البيت بحر لا يلزم، لم يذكر ركوب البحر. نقول: من يصل إلى مكة لن يخرج عن أن يكون راكبا أو راجلا، لأن مكة ليست على بحر، لا يخلو إما أن يكون راجلا أو راكبا. لأن بعضهم يقول أنه إذا حال دون مكة دونه بين البيت البحر لا يلزمه، لأن ركوب البحر لم يذكر. لن يصل إلى البيت إلا بإما أن يكون راكبا أو راجلا. طيب ماذا عن الجو؟ الجو راكب، وصاحب راكب السفينة والباخرة راكب، وداخل في حكم من هو على المضمرات من المركوبات. ملك زادا وراحلة، طيب ملك زادا وراحلة حقيقة أو حكما، يعني بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ نعم، لا يشترط ملك الفعل. شخص ما يملك زاد لكنه يستطيع أن يتكسب في الطريق، يستطيع أن يتكسب في الطريق، ولا يملك راحلة لكنه يستطيع أن يمشي، فمثل ما قيل في كثير من القضايا بالقوة بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. هذا في حكم المالك. بعضهم يشترط أمن الطريق، أمن الطريق وعدم الخفارة الشاقة، وبعضهم يشترط عدمها مطلقا، يقولوا له كانت يسيرة، ويدخل هذا بباب الرشوة. وعلى كل حال إذا كانت يسيرة فمثل ما في إيجاب شراء الماء للوضوء، وأمن الطريق لا بد منه، كان الطريق مخوفا ويغلب على الظن وواقع لا متوقع فإنه شرط. ثم ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ، يضاف إلى ذلك مسلم، لأن الكافر لا يصح منه الحج لو أداه، ولا يطالب به قبل إسلامه، وإن كان مكلفا بفروع الشريعة، مكلف بفروع الشريعة ومنها الحج، لكن في حال كفره لا يصح منه فيما لو حج، ولا يطالب به قبل تحقق شرطه وهو الإيمان. مسلم عاقل، المجنون أيضا لا يصح منه وقد رفع عنه القلم، والبالغ الصبي يصح منه، لكنه لا يلزمه ولا يجزي عن حجة الإسلام. وقد ركب النبي لقي النبي عليه الصلاة والسلام ركبا بالروحاء، فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن الصبي يصح حجه لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وقد جاء في الباب: من حج قبل أن يبلغ فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وإن حج قبل أن يعتق فإذا عتق فعليه حجة أخرى. ومثله جاء في بعض الروايات: قبل أن يهاجر ثم هاجر فعليه حجة أخرى. والحديث لا يخلو من ضعف، لكن الصبي مجمع على أنه لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. وفي العبد خلاف بين أهل العلم، وجماهير العلم على أنه لا يجزي ولا يلزمه ذلك. أحسن الله إليك، لو بلغ في أثناء الحج. نعم، قال وهو عاقل، هذا لا يصح منه إحرام، المجنون لا يصح منه إحرام ولا يصح منه شيء من أعمال الحج. والصبي بالغ يعني قبل البلوغ، أحرم بالحج قبل البلوغ ثم بلغ في أثنائه، إن بلغ وقد بقي من وقت الوقوف شيء صح حجه، وإن فات وقت الوقوف فاته الحج، الحج الذي هو الفرض، حجه نفل صحيح ولا شيء عليه. والفقهاء لا سيما الحنابلة يقولون البلوغ في أثناء الصلاة، قالوا وإن بلغ في أثنائها أو بعد الفراغ منها في وقتها أعاد، إن بلغ في أثناء الصلاة الفريضة يعيدها، لأنها نفل في حقه قبل البلوغ ثم بعده صارت فرض، ولا تنقلب النية ولا وبعض العمل لا ينعطف على بعض. أو في وقتها قبل خروج وقتها سلم منها فرغ منها ثم بلغ، قد يلزمه الإعادة، مع أنه لا يوجد دليل يدل على ذلك، لا يوجد دليل يدل على أنه إذا فرغ منها صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجبات ثم يقال أعد الصلاة، أدى ما عليه في وقته. مثله إذا أعتق قبل فوات وقت الوقوف يصح حجه، وبعد فوات وقت الوقوف يكون نفل ويطالب بالحج من قابل. نعم. ها؟ إيه؟ هذا مرفوع رضيع. ما الفرق بين الصبي الرضيع غير المميز وبين المجنون؟ الصبي يعامل معاملة حكما يعامل معاملة العقل، الصبي يعامل معاملة العقلاء حكما، وإن لم يكن عاقل إن لم يكن عاقل سبيله إلى العقل. نعم، هو معاملة العقلاء، مثل ما يقولون الحمل قالوا في الإجازة يصح، تصح الإجازة له، تصح الإجازة للحمل وإن كان مجهولا، لكنه في حكم المعلوم، في حكم المعلوم. ويفارق الصبي الغير المميز المجنون من وجوه معروفة عند أهل العلم، وهو عاقل بالغ. عرفنا أن الشروط خمسة: الاستطاعة والإسلام والبلوغ والعقل والحرية، لزمه الحج، لزمه الحج. منها ما هي شروط لزوم، ومنها ما هي شروط صحة. فإذا حج من لا يملك زادا ولا راحل يصح حج ولا ما يصح؟ يصح حج، فهو شرط لزوم. طيب، من حج وهو مجنون غير عاقل يصح حج ولا ما يصح؟ لا يصح، غير صحة. حج وهو صبي حجه صحيح لكنه لا يلزم ولا يجزي عن حجة الإسلام. حج وهو كافر لا يصح كالمجنون. حج وهو عبد رقيق حجه صحيح لكنه لا يلزمه في الأصل ولا يجزي عن حجة الإسلام. يأتي أن المرأة تزيد شرطا سادسا وهو المحرم، وهل هو شرط لزوم بمعنى أنه لا يلزمها أصلا، أو أنها في حكم من يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه؟ هذا يأتي بعد سطرين إن شاء الله. إيه؟ نعم، إذا تبرع أحد وأعطاه زاد راحلة هل يلزمه أخذه أو لا يلزمه؟ لا يلزمه أخذه لما يتضمن ما يترتب عليه من المنة. لكن لو قيل أن هؤلاء أو هذا الشخص يقبل منا، يقبل منا، فهل يعطى من الزكاة كما يقول به البعض، أو يقال لا، ما إنما يعطى صدقة أو إعانة على الحج أو شيء من هذا؟ هو لا يلزمه الحج. منهم من يقول الحج في سبيل الله وجاء ما يدل عليه فيعطى من الزكاة ليحج. كيف يعطى من الزكاة وهو لا يلزمه الحج؟ فالمرجح أنه لا يعطى من الزكاة. نعم، هو في سبيل الله بالإطلاق العام، بالإطلاق العام لسبيل الله هو في سبيل الله، لكن بالإطلاق الخاص المراد في آية الصدقات هو خاص بالجهاد، وهذا قول عامة أهل العلم. ومنهم من يتوسع في مفهوم في سبيل الله يصرف من الزكاة على جميع أبواب البر، على جميع أبواب البر. والله المستعان. نعم، قالوا العبد منافعه مملوكة لغيره، العبد منافعه مملوكة لغيره، لكن إذا أذن له من يملك المنافع، الأصل أن يكون الحج، نعم، يعني من حيث النظر حج مجزي ولا غير مجزي؟ ما الذي يمنع من الإجزاء؟ كما تجزي صلاته يجزي صيامه. لكن خبر ابن عباس يدل على أن عليه حجة أخرى، ولا كلام لأحد. على كل حال، هذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من يقول إذا أذن له سيده أو لم يأذن له، إذا حجه صحيح فإن أذن له فلا إثم، وإن لم يأذن له فهو آثم. نعم، مثل أجير، مثل. لكن إذا كان موظف ومنافعه لغيره ووكل إليه عمل في أيام الحج بعيد عن أماكن الحج وخالف حج، حجه صحيح ولا غير صحيح؟ هذا مملوك منافعه لغيره، حجه صحيح مع الإثم، الجهة منفكة. طيب، حج بمال مسروق، إذا سرق الوقت وهذا سرق المال، نعم، إذا حج بمال مسروق حجه صحيح ولا لا؟ الجهة منفكة ولا متحدة؟ من أهل العلم أن يقول لا حج له، لا حج له، لأن هذا المال صرف في هذه المشاعر فالجهة واحدة. ومنهم من يقول لا، المال يمكن أن يصرف في غير الحج وفي الحج، فالجهة منفكة. نعم. لا لا، حج مفرد، حج مفرد ما في هدي. واضحة. أراد أن يحج محمولا فصرف من هذا المال، ها؟ كيف؟ على كل حال مسألة خلافية، والأكثر على أن الجهة مفكة. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. هذه الأمور ما فيها شك أن فيها محادة ومضادة للعبادة. أنت تتقرب إلى الله بما حرمه عليك، ومقتضى قول الظاهرية أن كل نهي يقتضي الفساد دخوله أولي هذا. حديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. يرفض أن يحج؟ حج الفريضة ليس لأحد إلا من عمل، لا زوج ولا والد ولا والدة. حج الفريضة ليس لأحد أن يمنع منه. نعم، على الولد أن يطيب خاطر الوالد، وعلى الزوجة أن تطيب خاطر الزوج وتستأذن، لكن إذا لم يأذن ما يحتاج إلى إذن. يعني الخوف عليه، لكن إن كان من زيادة شفقة الوالد على ولده والغالب السلامة ما يلتفت. ما التفت إليه. إذا لم يأذن لها الزوج في الفريضة لا تلتفت إليه. لا لا، ما تحقق الشروط، ما تحقق الشروط. المسألة العبادات ينظر إليها كما قرر أهل العلم بالنسبة لتحقق الشرط الأول وهو النية. نعم، من زاويتين: من جهة تصحيح العمل الظاهر، ومن جهة تصحيحه باطنا. الفقهاء قد يصححون عمل لأنه توافرت فيه الشروط والأركان والواجبات وهو مقصود للعامل، حج هذا الشخص حجة ظاهرها الصحة، قالوا هذه صحيحة بمعنى أنها مجزئة وبسقطة للطلب، لكن قد ينظر إليها بعض الناس من زاوية أخرى، وإن كان ظاهرها الصحة لكن في باطنها ما يخالف المقصد الأصلي منها. ذكرنا مثال أن رجلاً حج ماشيا من بغداد ثلاث مرات يحج ماشيا، فلما عاد من الحجة الثالثة دخل البيت وجد أمه نائمة، فقالت له: يا فلان اسقني ماء. فكأنه ما سمع، جاي تعبان، ألاف الأميال ماشي، حج تطوع، اسقني ماء، كأنه ما سمع المرة الأولى، والثانية كذلك، والماء عنده بضعة أذرع وهو عنده الماء ما يكلفه شيء. فقالت له المرة الثالثة: يا فلان اسقني ماء. فراجع نفسه، حج آلاف الأميال ذهاب وإياب وأتعب نفل، وطاعة الوالدة واجبة من بضعة أمتار أو أذرع، ما أنا أمتار في بيوتهم من أول، صغيرة جدا. فقام فسقاها الماء، لما أصبح ذهب يسأل الفقهاء، يقولون الجهة مفكة، هذا ما له علاقة بهذا، هذا له أجر وهذا على إثم. فسأل شخصا فقال له: أعد حجة الإسلام. لأن قصدك بالحج التقرب إلى الله جل وعلا، فكيف تتقرب بنفل؟ أن النية فيها دخل، النية فيها دخل. كثير من الشباب في وقتنا يطلبون العلم ويحرصون عليه، ومن اليسير عليهم أن يذهب إلى العمرة وقد يذهب إلى الدعوة، لكن يصعب عليه جدا أن تقول له والدته أريد المشوار الفلاني، قد تقول لأختي وهي في نفس الحي يقول أنا مشغول. يعني هذه دلائل وقرائن على أن النيات في أصل العمل فيها شيء، هناك أولويات يجب على المسلم أن يلاحظها، وأعمال فاضلة وأعمال مفضولة لا بد من مراعاتها. قال رحمه الله: فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأه عنه وإن عوفي. شخص مريض قرر أطباء أنه لن يشفى من هذا المرض، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة لا يستمسك، وإن شد خشي عليه لا يستمسك على الراحلة، لكن إذا ربط يحتاج إلى تربيط، ما هو مثل حزام الأمان فيه مسافة وفيه مساحة وتتحرك لا، على الراحلة لابد يربط مثل تربيط العفش عشان ما يسقط، لأن السيارة تختلف عن الراحلة، السيارة ما في أحد ما يثبت عليها، حوطة في حواجز وأبواب وأغلاق، لكن الراحلة لو كان تثبيته بمثل ما في حزام الأمام مطاط ويروح يجلس ما فات، ما يفيد على الراحلة إلا في هودج. والناس يتفاوتون، قد يقول قائل لماذا لا يستمسك على الراحلة والناس يثبتون؟ بعض الشباب ما يستمسك على الراحلة، بعضهم حاول سنين بيركب السيكل يقود السيكل بيردف وعجز ما يثبت، وعلى الدابة على الحمار أو على ما يمكن يثبت خلقة. لا يلزم أن يكون شيخ كبير له، لكن الحمد لله جاءت هذه الوسائل التي هي أريح من كثير من البيوت. نعم. فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، قرر أطباء أنه لن يشفى من هذا المرض، وإن كان بغلبة ظن من دون قطع، لأن الشفاء بيد الله جل وعلا، ثم أناب من يحج عنه برئت ذمته وإن عوفي. وإن عوفي هذا الذي مشى عليه المؤلف، وقد أدى ما عليه، أدى ما عليه، إما أن يحج بنفسه وهذا غير مقدور عليه، أو بنائبه وبماله وهذا مقدور عليه وقد أدى ما قدر عليه، فتبرأ ذمته وإن عوفي. من أهل العلم يقول لا، إن عوفي دل على خطأ التقدير، خطأ التقدير الأول، ويكون فيه تفريط في التقدير بدليل أنه عوفي، كيف يقرر أنه ما يشفى وعوفي؟ إلا لأن التقدير خطأ وفيه تفريط. لكن الذي مشى عليه المؤلف أنه يجزئ وإن عوفي، لأنه أدى ما عليه. طيب، يلزمه دم، دم متعة أو قران، لم يجد فصام ثلاثة أيام أو صام يوم من الأيام أو شرع في الصيام ثم وجد، يلزمه أن ينتقل إلى هدي أو لا؟ ها؟ ها؟ خلينا بهذا الحين قبل، يلزمه أن ينتقل ولا لا؟ كيف؟ إيه، لكنه صام بعض الأيام شرع فيها، لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم، ما فرط وأدى شيء مما عليه. ما تريد إيش؟ فقد النفقة تقصد؟ لا لا مفقودة بالفعل ثم ردت إليه، مسروقة ثم ردت إليه النفقة، وقد صام بعض الأيام يلزم أن يرجع؟ ها؟ نفس الشيء. فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحل، وإن شددته خفت عليه أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين. حديث يدخل بعضه ببعض، المقصود أنه يلزم يحج عنه، أنه يحج عنه في مثل هذه الصورة. ها؟ معروف يعني الهودج معروف في وقته، ما قال يحج على هودج. الذي لا يثبت على الراحلة يتعب تعبا شديدا ولو كان على هودج، لأن سير الرواحل مو مثل سير السيارات. نعم. لا، إذا برئ قبل أن يحرم النائب هذا شيء، وإذا برئ بعد أن يحرم هذا له حكم آخر. لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر، لأنه لا يستطيع أن يحج بنفسه، لكن يستطيع أن يحج بماله أو بولده، يقيم من يحج عنه ويعتمر، وقد أجزأه عنه لا يطالب بحجة أخرى، وإن عوفي بناء على أنه أدى ما عليه فلا يكلف حجة ثانية. وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، كحكم الرجل، يعني تزيد المرأة شرطا سادسا، وأنه لا بد من وجود المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا، وبعضهم يشترط الإسلام لتصح المحرمية، وشذ بعضهم فاشترط البصر، بعضهم قال الكفيف ما يحرم لأنه قد يخفى عليه الأمور التي من أجلها وجب المحرم، وبعضهم قال أن الصبي المميز المناهز للبلوغ إذا كان نبيها يكفي، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا. وبعض الناس يتساهل في هذه المسألة، وحصل من جراء هذا التساهل مصائب ومشاكل وعظائم لا يرتضيها مسلم لمحارمه. بعض الناس يلقي بالفتوى من غير أن يدرس الآثار المترتبة عليها. بعضهم يقول ليس من المعقول أن يتكلف الإنسان السفر وتكاليف السفر من التذاكر وغير علشان سفر ساعة، سلمها بالمطار وتستلم من المطار، المسألة السفر ساعة. وفي قضايا كثيرة لا تستطيع الطائرة الهبوط في المطار المقصود فتنتقل إلى بلد آخر، ويتعرض لأخطار ومضايقات حتى في المطار الواحد لو كان هو المقصود، وفي الطائرة أيضا يوجد من السفهاء ويوجد من يتحرش وجود، والشيطان حريص. وفي الحديث الصحيح أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأتي خرجت حاجة وأنني كتبت في غزوة كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، حج مع امرأتك اكتتب وانتهى، هذا تعين عليه الغزو، تعين عليه، ومع ذلك قدم عليه الحج مع امرأته. فلا بد أن يكون المحرم لها، ولا بد أن يكون رجلا تحرم عليه على التأبيد، وأن يكون عاقلا بالغا. بعضهم يقول يكفي أن تحج مع جمع من النساء لأن الخلوة منتفية، والذي يغلب على الظن السلامة، لكن لا شك أن هذا يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تنهى عن السفر بدون محرم. المحرم لا بد أن يكون لها، وإن قال بعضهم يجوز أن يكون المحرم له، يعني الرجل الذي يسافر به، إذا كانت معه امرأته أو زوجته تكفي. النظير ذلك إذا صلى أحدكم فليستتر، فالسترة للمصلي أو للمار؟ للمصلي أو للمار؟ مش الفرق بينهما؟ المصلي لا بد أن يضع السترة قبل الدخول في الصلاة ويقصد هذه السترة. المار لو كان معه عصا ووجد شخص يصلي إلى غير سترة فغرز هذه العصا، لما تعداه أخذها. مسألة قريبة من مسألة. فالمحرم لا بد أن يكون لها، ولا يكفي أن يكون له، لأن اشتراط المحرم لصيانتها وحفظها، ولا يمكن أن يصونها ويحفظها إلا من يغار عليها من ذويها. نعم، المرأة إذا وجدت مع السائق رفعت الخلوة، وهذا قد يكتفى به في غير السفر، لكن في السفر لا بد من المحرم. بسم الله إليك، الكافر هل يكون محرما للمسلم؟ الكافر هل يكون محرما؟ وهل يكون وليا في نكاح وغيره؟ أما بالنسبة للكفار الذين لا يرون شيئا في وطء المحارم، فهذا ليس بمحرم اتفاقا، كالمجوس. كالمجوس هذا ليس بمحرم اتفاقا. وأما بالنسبة لغيرهم من يرى تحريم نكاح المحارم، فأكثر أهل العلم على أنه يحرم. نعم، لا يلزم، وإن لم تجد لا يلزمه ذلك، وإن بذلت له أجر، لأنه لا يلزم إلا حجة الإسلام فقط. هو جاي يخبر، ما رفض قال له حج مع امرأتك، لو رفض قال رد امرأتك. مسألة وقعت لا بد من هذا، من يحج معه ترد يرده، لكن قبل ذلك، قبل أن تشرع في سفر الحج ما يلزم. ها؟ لا ما يلزم، ولو أذن، لأنه لو أذن ما يلزم أن يكون هو المتعين، قد يكون لها محرم آخر. لا يكون هذا خرج مخرج الاستئذان، حسن الله إليك. وكأنه لما جاء يسأل، ها، أنه لا مانع، يريد أن يفاضل بين أن يثبت فيما كتب فيه من الغزو أو يحج مع امرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجح له أن يحج مع امرأته. ها؟ مات المؤمنين كغيرهن. رقيق الدين من المسلمين الذي لا يؤمن على المحارم منه، هل يكون محرم شيئا؟ وإذا غلب على الظن أن مثل هذا، حتى كما قالوا في ولد الزوج، في ولد الزوج قالوا إنه لا يغار على زوجة أبيه كما يغار على أمه أو على أخته، ولذلك بعضهم ينازع في مثل هذا، يقول إنه لا يكفي. وللسفر المنهي السفر بدون محرم، بدون سفر ما يمنع إلا الخلوة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.